الحقيقية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة وللحديث بقية. بين الحين والآخر يخرج علينا غلمان بني علمان أو من يسمون أنفسهم بالتنويريين الجدد تحت عباءة الثقافة أو تحت عباءة التنوير أو تحت عباءة العلمانية أو العلمانية أيا كان المسمى، ولكن يخرجون علينا بتصريحات جديدة بمصطلحات جديدة. الخمور يتحدثوا عنها بأنها مشروبات روحية أو أنها ما إلى آخر ذلك من أسماء. الشذوذ الجنسي بيسموه المثلية الجنسية أو يسموه مجتمع الميم أو أيا كان المسمى اللي هيسموه. دلوقتي طلعوا علينا بدعوة جديدة للزنا الصريح، لكن بيسموه اسم مختلف، بيسموه زواج المساكنة أو يسموه المساكنة. هل المساكنة نكاح أم سفاح؟ هل هؤلاء العلمانيون الذين يظهرون علينا بين الحين والآخر يريدون بالفعل استقرار هذه المجتمعات أم يريدون خراب المجتمعات ويريدون سفك الدماء ويريدون الفتنة بين الناس بعضهم البعض؟ هذه حلقة الليلة بصحبة عالم جليل فضيلة الشيخ الدكتور محمد حسن عبد الغفار. يا مرحبا سيدنا. مرحبا، اهلا وسهلا، شرفتنا ونورتنا. انا دايما اتشرف بحضرتك. رضي الله عنك ورفع قدرك. امين، اللهم امين. شيخنا الحبيب خرجت علينا بعض الدعاوى قبل نعم. فالمقدمه يعني اذهلتني. الله يرفع قدرك. غلمان بني علمان، نعم، هو ممكن يعني بيزيد عليها غلمان بني خيبان يعني هؤلاء قوم سفهاء الاحلام، نعم، حدثاء الاسنان، نعم، لهم ما لهم، موتورون لهم ما لهم من السفه، نعم، وقلة الحياء وذهاب المروءة والشهامة، نعم، والرجولة. فانتقلوا من الذكورة لأنهم لم يعرفوا معنى الرجولة. صحيح. فانتقلوا من الذكورة إلى الخنوسة. نعم نعم. فهم مخنسون. نعم، فرضي الله عنك سيد. يعني فلذلك غلمان بنو خيبان. أي نعم. أو غلمان بنو علمان. أيا كان المسمى في النهاية مش فرقة كتير يعني، كده كده الشيخ محمد هنرجع إليه وسيصفهم بالوصف الحقيقي يعني أو الوصف الواقعي. لكن دعوات كثيرة خلال الأيام اللي فاتت لإباحة المساكنة. نعم. إيه المساكنة؟ إن رجل حب واحدة أو تعلق بواحدة أو قابل واحدة أو تعرف على واحدة أيا كانت الطريقة، فيقول لها خلاص تيجي نسكن مع بعض شهرين ثلاثة أربعة أيا كان، مساكنة، وبعدها نفكر نتجوز ولا ما نتجوزش ونشوف هنعمل ايه. لدرجة ان احد الزملاء المذيعين سأل احد هؤلاء العلمانيين فقال له طيب لو بنتك ترضى انها افعل معاها هذا الفعل او اعمل معاها كده، فقال له ايه المشكلة يعني. نشوف هذا الفيديو ثم نعود للتعقيب، تبقوا معنا. انت موافق على المساكنة وشايف انها مسألة حرية شخصية، حضرتك تقبل ده على بنتك او اختك؟ بص يا فندم، هرد على كل هذه الامور. اول حاجه انا مش حجة عليه، انا هجيب له حجه من تراثه. انا بسأل حضرتك دلوقتي. انا اول حاجه انا بدايه انا واضح وصريح، الحقوق الانسانيه التي اتت بها الحداثه والتنوير والعلمانيه اقبل بها تماما ولا شائبه فيها، بالعكس نفتخر بيها. حضرتك تقبل نفتخر ان بنتك ممكن تعمل مساكنه مثلا؟ لاحقا ما عنديش اي مشكله، ما عنديش اي مشكله في ان كل واحده او كل انسانه يعني، او كل يعني استاذ هاني، استاذ هاني انت بتتكلم جد؟ اه يا فندم بتكلم جد. يعني يعني دلوقتي يعني بص، اصل انا لما اكون راجل بتكلم عن قضيه غير لما يكون الموضوع بيمسني بشكل مباشر. احنا مش منافقين، احنا مش منافقين كهؤلاء يعني. يا فندم احنا مش منافقين كهؤلاء. حد يقعد مع ياخد بنت حضرتك مثلا يقول لك احنا عاملين مساكنه زي امريكا كده وقاعدين مع بعض وعايشين حياه الازواج، وبعد كده يجي يقول لك او هي ترجع البيت تقول لك معلش اصل هو مشاني زهق مني. وفق الحداثة، وفق مبادئ العلم الحديث والرؤيات الحديثة، نعم نوافق وما فيش أي مشكلة وما فيش شائبة في ذلك. طب أخذ الدكتورة سؤال. يا أستاذ من أعجب ما رأيت في الحقيقة أن يتحول الرجل إلى هذا الشكل العجيب، فقد ركب هذه القرون إن صح التعبير، وأصبح بهذا المنظر الذي نراه. دكتورنا الحبيب دكتور محمد، كيف تنظر لهذه التصريحات؟ الحمد لله وكفى وسلم على عبد الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، على صحابته الكرام، آل بيته العظام، المستكملين الشرفاء. وبعد، عندما نريد أن نصل إلى مسألة، كن ناظرا إلى القاع. نعم. حتى الشكل ممكن يعني الناس تذهب معه وتندهش وتتكلم الطعق، لا، خذ الجذر من أجل أن يأتيك بالرعرعة التي تظهر نباء. أما الأمر فهذه علامة من علامات النبوة. نعم. يعني هذه المساكنة وكلام عليها هي علامة من علامات النبوة من وجهين. الوجه الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تتبعون سنة الذين من قبلكم. نعم. شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قال وفي رواية: ولو وجد فيهم من ينكح أمه لوجد فيكم من يفعل ذلك. المساكنة معروفة من زمن بعيد في أوروبا وفي أمريكا، ومعروف أن الرجل إذا أحب امرأة يعني ساكنها مدة وتعاشر ليرى هيرتاح معها في العيش ولا مش تذوق، يعني تذوق الراقي مع هذا الباب والألفة وكيفية الخصوصيات. لما اطلع ده على خصوصية ده واطلع ده على خصوصية ده، المسألة كانت في الغرب يعني معهودة فوق زواج فوق. وماذا أنتجت فضل دكتور؟ أنتجت طبعا يعني اللقطاء، أنتجت الدياثة، ضياع الأنساب والخسائر الرهيبة، أنتجت بعد ذلك عدم حتى نقول الأهداف التي يمكن أن يستهدفها امرؤون ليرتقي. نعم. يعني تهديم كامل للمجتمعات، وأنت تنظر في أوروبا وسترى ذلك. نعم. مجتمعات مهدمة حقيقة. نعم. ليست متقدمة بحال من الأحوال، فلها مجتمعات يعني على صفيح ساخن يوم. نعم. أصلا زلزلة تأتي تأخذ الجميع بإذن الله تعالى، لكن الله أبقاهم حتى لا يؤخذوا إلا بالحق. هم انهاروا. نعم. انهاروا تماما. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول على الأمة الإسلامية كما قال وهو يتكلم على الفرقة، قال افترقت اليهود على 71 فرقة. نعم. افترقت النصارى على 76 فرقة. نعم. على الخطى يمشون. وتفترق أمتي على 73 فرقة. نعم. ولذلك قال لتتبعن خبر، هو خبر منكر يعني. هو ينكر النساء، مش بيقره، لا هو بيقوله على سبيل الإنكار هنا. الإنكار. نعم. طبعا. قال لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وزراعا بزراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه ولو وجد فيهم من ينكح أمه لو وجد فيهم من ينكح أمه. المساكنة كما قلت معروف في أوروبا. أن المرء إذا أحب امرأة جلس معها وكانت الغرفة واحدة والثياب يعني تخلع وتنزع في في في في على الناظرين يعني. والاغتسال ممكن يغتسل معه في مكان واحد. يعني بس الماء يكون هو ما ياخدش كل الماء، ياخد بعض الماء والتاني تاخد بعض الماء. يعني المسألة كلها في هذا الباب اطلاع على كل شيء. هنا بيقول يا دكتور ان هذه الدعوات للمساكنة بيقولك بحيث ان انا اقلل من كم الطلاق الموجود في محاكم الاسرة. فبيقول لحضرتك عفوا ان الرجل لما يجلس مع المرأة شهر اثنين ثلاثة يتقلب بينها ولا يفهموا بعض، يعرفوا هيقدروا يكملوا مع بعض ولا لا، حتى لو خلفوا. يعني هو حتى كان بيتسئل في لقاء اخر بيتقال له افرض ان هم خلفوا يعني، فقال ايه المشكلة؟ ضرب بعض الامثلة للاعب الكرة وغيرهم اللي هم بيخلفوا بالثلاثة واربعة وخمسة من غير الازواج، ميسي و اي نعم. فمشكلة كبيرة جدا يعني. انا احنا دلوقتي يا دكتورنا الحبيب عندنا احصائيات زمايلنا تعرض امام حضراتكم ان شاء الله على الشاشة، لاحصائيات الدكتور في الغرب تذكر ان بعض البلاد في اوروبا وصلت وتجاوزت 80% من الاطفال خارج العلاقة الشرعية. نعم. نعم. 80% يا دكتور. نعم. لقطاء. متخيل حضرتك لقطاء. 80% لقطاء. لذلك تبقى حضرتك ان المجتمع كله منهار. انت مش باقي عليك انك تزيلهم، هم هيزالوا بس الله على طريقهم لان الحق اللي يزيلهم. الله له حكم. احنا نقول شوف انظر كالمستجيري ها. نعم. استجير من الرمضاء من الرمضاء بايه؟ بالنار. النار. نعم. طلب النجاة ولم يسلك مسالكه. ان السفينة لا تجري على اليابس. يعني نقول لك الان نعم مشكلة الطلاق موجودة، مشكلة عدم يعني الادراك والنضج عند الشباب والبنات موجودة كثيرة. الرجل الذي يكون دلدول عند أمه يمين شمال فالبيت لابد أنه ينهار إن كانت الأم كذلك. نعم. نعم. لأن الأم ترى أن الزوجة سارقة للولد للزوج. يعني فهم ما لهاش أحقية. هي اللي أحقية كلها في هذا، كل ده موجود. لكن أنا كيف أعالج المشكلة بمشكلة أكبر بأعظم منها نجاسة. وهنا شيخنا الحبيب عفوا تظهر يتحدث البعض وكأنه حيوان وهذا نزعت منه الرجوله هو بهيم اصلا هو عنده حيوانية معينة. نعم. هذا الرجل الذي انتظرنا القرون أن تظهر، هي ظهرت لأكثر من واحد يعني. صح. لكنها كانت خفية على بعض. صح. البسطاء الأغرار الأغمار. نعم. لكن الرجل ديوس بطبعه، رجل لما قيل له ابنتك تكون على هذا الفراش يحتضنها رجل أجنبي. نعم. يعلوها رجل أجنبي. ورجل يقول أنا أفتخر بذلك، أعوذ بالله. نعم، هو قال أنا أفتخر بذلك. هذا رجل إن قال يجوز كفر الساعة. الساعة ما في أحد يتكلم ولا يراجعنا في هذا الباب. اللي عنده علم يطلع. هذا رجل إن قال يجوز مستحلا كفر الساعة. نعم. انتهى الموضوع، كفر الساعة. لأن الله جل في علاه قال الزانية والزاني فجلد كل واحد منهما نجلة. استحلال المساكنة كفر. استحلال المساكنة كفر. لكن لو قال انا فضلت الشيخ جاهل لا اعلم حكم الشرعي، قال جاهل واحتج قال ده في بعض الفقهاء بيقول بهذا والمساله. نعم. فيها وتأول الكلام اللي ابي حنيفه وهذا فاسق فاجر وهو قال بالكفر. لكن لا ينطبق على الكفر حتى تقام الحجه وتزال عنه الشبهه، ونقول له تعالى بقى الى العفاف، تعالى الى الطهر. هذه المسائل موجوده. نعم. مسائل عدم الوفاق موجوده. نعم. مسائل اختلاف والطلاق كانت موجوده. لكن كان لها معالجات. لما طرحتم الأثر جانبا وطرحتم طريق النبي صلى الله عليه وسلم جانبا واستحدثتم طرقا أخرى، كانت النتيجة أنكم تعالجون المرض بما أشد مما أشد مرضا منه. أما العلاج صحيح، المخالفات كان الاختلافات والطلاقات كانت موجودة في عصر الرسول. قالت إني لو رأيته لبصقت في وجهي. قالت ردين على الحديقة. قالت كده للنبي صلى الله عليه وسلم. للنبي لا، خذ ما أقوى من ذلك. تزوجت بعد زوجها عبد الرحمن بن الزبير. نعم. وقالت إني كنت عنده كهدبة الثوب. وخذت ثوبها وحركته إنه لا يستطيع جماعها ستصريحا. حتى الله. نعم. بن حارس كان على البوابة صرخ يا أبا بكر أترى ما يقال في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ الله والنبي يسمع ويستوعب. مش مشكلة. نعم. هي مش مشكلة أسرية، مش لابد الكلام فيها ولابد حلها، وما فيش إحراج إن الإنسان يذكرها أو يتحدث فيها أو يناقش. هذا دول شوية بله سفهاء. نعم. والعوام هم العاملين كده، لازم يتربوا ويتعلموا ويتأدبوا وكيف يأخذون على على على أدب جم بين يدي العلماء. نعم. ليعلموا أن الدين يأخذ من هؤلاء. صحيح. مش صحيح. من هؤلاء. والذين يريدون أن يجروا العلماء جرا، العلماء هم الذين فعلوا ذلك. نعم. لما أخذوا العلم إلى أبواب السلاطين اتهانوا. اتهانوا. اتهانوا ولم يكن لهم قيمة. نعم. وده اللي قالوا أصلا عمر بن الخطاب، إن وجدت العالم على أبواب السلطان فاعلم أنه لص، وإن وجدت العالم على باب الأغني فاعلم أنه منافق. أعوذ بالله. ما في. العزيز عزيز بدينه. نعم. الأعمش رجل مرقع الثوب، أعمش العين، وهو محذودب، ومع ذلك جلس مجلس التحديث، وكان في عطاء كل شهر. ده مش من خزينه ولي الامر، ده الفيء كما قال الشافعي وغيره. الفيء الخمس هذا لابد ينفق في الجهاد في سبيل الله، في نصره الدين، اوله جهاد اللسان. نعم. العلماء، شوف بقى هنا جاء الرجل يعطيه العطاء وهو منشغل بالتحديث. فاستعجم واستكبر. كيف احد يقاطعني وانا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ الاعمش. فبيعطيه الورقه، خد الورقه وعنده معزه خلفه. الداجن خلفه، فاخذ الورقه وأعطيها للداجن تأكلها. لها لا قيمة لها. لا قيمة لها. علماء لما يدخل مالك هنا العزة بالله طبعا. نعم. العالم مش هزيل، لذلك هم عايزين يضغطوه بمسائل، يقولوا طب انت بتحب، انت بتتجوز كتير، طب انت بتعمل انت عايز تضغطه بهذه. هذه لست من الديانة. وعندما بتعمل كده هو اصلا لو قلنا عاصي، معصيته فين؟ انت تملك له جنة او نار. نعم. يبقى معصيته من الذي سيأخذ بها ويتركه. صحيح. الله، يبقى انتهى. يبقى البشر خلف الظهر. نعم. لا يمكن. نعم. ان يعمل لهم عبره. مالك ينزل يدخل امير المؤمنين. عارف هارون الرشيد؟ من هارون الرشيد؟ نعم. طبعا. هذا الذي قال له من هارون الرشيد امير المؤمنين الى نفور كلب الروم. ويقول للسماء امطري حيث شئتي. الله سياتيني خراج. الله اكبر. يدخل مالك يقول له اين يجلس الامام؟ بيقول لولي امري. بيقول لامير المؤمنين. نعم. اين يجلس الامام؟ قام هارون معظما فقال له مكان الامير. الله أكبر. وأجلسه مكانه. يصب على الأعمش أو على غيره الماء، يغسل وجهه، فيقول له أتدري من يصب على يديك الماء؟ قال لا والله، لأنه كان أعمى. نعم. قال أمير المؤمنين يصب عليك الماء. الله أكبر. ارتجف الرجل. فحق له يحب. نعم. أكثم. نعم. دخل هارون الرشيد فقال له من خير الناس؟ فوقف برهة أمام أمير المؤمنين. قال أنت أمير المؤمنين. أنت أمير المؤمنين، تحكم بالعدل وتسير بالسرية وتقضي بالعدل في القضية، وأنت ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. البيت. قال له كذبت. ده أمير المؤمنين بيقول كذبت يعني أخطأت. كذبت. خير الناس رجل جلس فأخذ مجلس التحديث فربط اسمه باسم النبي، حدثني فلان عن رسول الله إلى يوم الدين اسمه باقي. الله أكبر. هذه هي. طب هنا هنا يا سيدنا الحبيب، يعني هؤلاء الناس اللي هم بيضيعوا وقتهم الآن، أو هو طول اليوم بيشرب خمرة ومخدرات، وواضح على أشكالهم أصلا يعني تشوفهم، ويجي آخر اليوم يفضل بقى يهرتل بهذه المقترحات بقى وكأنه مصلح زمانه. لماذا هذا البني آدم لم يكلف نفسه بأن يجلس إلى العالم أو أن يستفتي العالم أو أن يفهم؟ يعني هو دلوقتي بيطرح شبهة بيقول لك أبو حنيفة قال كده، أبو حنيفة قال مسكنة، هذا الرجل يتكلم عن أبي حنيفة اللي نعلو بألف بملء الأرض منه ويقول بأن أبي حنيفة يعني هنا تأتي المسألة على المجرمين أيضا اللي بيتكلموا على كفر أبي حنيفة هيعملوا على حضرتك دوشة جامدة، هيقول لك ده قال زمان الشافعي وأبو الشافعي، لكن هذا رجل خبيث. نعم. لما يقول أبو حنيفة يقول بذلك لأنه مستغفل الناس. وإحنا قلنا للناس التفوا حول الرسخ من العلماء. نعم. قلنا لا تسمعوا إلا للعلماء، لكن هكذا كل من هب ودب يتكلم. ودي أيضا علامة من علامات النبوة مرة ثانية. طيب هل المساكنة التي يدعونها الآن لها أصل في كلام العلماء أو في كلام الإمام أبي حنيفة رحمه الله؟ نعم لها أصل في كلام العلماء، لكن ليست هذه المساكنة، ده اسمه إيه؟ التلبيس. إحنا لما تكلمت معك قبل كده على الحبكة الدرامية، نعم، نأتي بجزئية معروفة مشهودة موجودة واقع، فاهم؟ ويلبسها تلبيسات ليعمم بها فيعمي على الأغرار. نعم. بص حضرتك، هذه الطريقة طريقة شيطانية. اللي بيطلع على القرآن يفهمها. أولا الشيطان لا يمكن أن يأتي للمرء بكل الباطل ليجعله يقتنع به ويعمل به. نعم. لازم يأتي بحق ويلبسه باطل، أو يأتي الباطل ويلبس به بعض الحق. لازم، فهمني؟ فهو الحقيقة، وده بيّن الله ذلك أن هذه لا تتبع خطوات الشيطان. نعم. بيقولي المساكنة تكلم فيها ابن حجر الهيتمي. أي مساكنة؟ ده طرح مسألة أن الرجل يمكن أن يكون بجوار المرأة أو لا، وإن كانت أجنبية، لأن التأصيل العام أن الشرع يمنع يسكن الخلو بجوار المرأة. سأبينها بنفس جوار المرأة. كويس أقف عندها. نعم. نتكلم دلوقتي الآن الأصل أصول ما أنت عشان بتضيها تبين الأشياء. الأصل التشريعي، هل يصح للرجل أن ينفرد بالمرأة؟ هذا في أصل الشرع. نعم. صح كده؟ أول شيء نقول من القرآن، قال الله تعالى ولا تقربوا الزنا، ما قال ولا تزنوا. قال إيش؟ يعني هنا أي مقدمات تؤدي إلى الزنا أغلقها الشرع. الشرع عمل إيه؟ سد الأبواب. نعم. اسمها سد الزريعة. ولا تقربوا الزنا. قال وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن. وقال المؤمنين يغضوا أبصارهم. إذا من أبصارهم. يبقى إذن والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال الله عليه وسلم على النظرة الفجائية، قال له إيش؟ اصرف بصرك. نحن نقع في هذه المعصية. نعم. نستغفر الله. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم كونا العين تزني وزنها النظر. يعني لما هذا السياق سياق ملامة وإنكار. بس هو هنا دكتور ما بيقولش إن هو سيخلو بها عشان يصلوا قيام الليل. هو معترف. خلينا مع بعض. هو بيقول لحضرتك يخلو بها ليجامعها. هنتكلم بقى في الأمر. نعم. مش هنقول إحنا بنعمل إيه؟ نعم. بنأتي بإيه؟ بالسلم. نعم تمام. بالتثيبي. تمام. نقول لك الشرع منع ذلك. أنت جيت لنا بشيء ما مخالف ليه؟ لكتاب السنة وإجماع أهل السنة. لازم نبين كده للناس عشان يعلموا أن هؤلاء الموتورون يعني كلامهم كلام إبليسي، وإن ألبسوا فيه ما ألبسوا بالعرب. أنا الذي أتعبني من هذا الخبيث صاحب القرنين أنه قال أفتخر بذلك. نعم نعم. قال أمرين يكفر بهما. ده إذا قلنا أنه إيه؟ أنه استحل. نعم. أنه قال يفتخر وأنه قال يجوز. أنا سمعت الكلمة دي قال يجوز. سمعها لي أخر. أنا ما بسمعش كثيرا. نعم. هو اللي سمعها لي، فلما سمعت يجوز قلت له وحضرتك سمعتين الجزء الثاني انه قال يفتخر بذلك. يفتخر ان سلب بنته تحت رجل اجنبي. فبيقولوا تعالى نشوف الشرع واداب الشرع والعفه التي في الشرع. ماشي. فاذا البدايه الاولى هو، لكن قبل ما انتقل للنقطه دي عن شخصه هو، بعيدا عن موقفنا الشخص منه، ان استحل يكفر. لكن هو كشخص الان لا استطيع ان اقول عنه ذلك. قد قال كفرا. نعم. فاهمني؟ عشان اسقط العين عليه تحتاج لاقامه الحجه. اذا نعم. اسمعني، لانه قال يجوز. بمعنى ذلك انه عارف ان الله قال الزاني والزانيه. اذا قالها يجوز على انه قال ابو حنيفه قال. نعم. اذا قالها متاولا بكلام فهمه. ما عندوش قال عشان يتاول. لا، ما هو انا اقصد فهم بكلام عالم وقال انا بقلده، مع انه كذب على العالم. لكن هو كده خلاص عمل جنه بانه يسقط الحكم عليه عينه. عمل جنة يسرع العام. تمام. فاهمني؟ فأنا نقول هنا الآن، أما هو نفسه احنا ما أطلقناش عليه. تمام. في هذا الباب. فنقول الأصل الشرع سد الباب. نعم صح كده. وقال الانسان من عين تزني وزناها النظر. هل الانسان يزني وزناه الكلام؟ ده كل ذلك يعني لا تنظروا فان النظر ايش زنا. لما وجد الفضل بن عباس بينظر للمراه اخذ بوجهه هكذا. طيب واشاح مره واثنين وثلاثه. نعم في هذا الباب انه سلم احترازا صلى الله عليه. هذه البدايه. وايضا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل بامراه الا والشيطان خالصا. نعم الشيطان ما يعمل ايه بقى؟ هيسلم عليهم ويرى المؤنسة بينهم صحيح. جميلة جدا. حتى السفر وضع الإسلام له ضوابط لا تسافر المرأة إلى محرم. ممتاز. يبقى لكن عندكم يا شيخنا الحبيب في المذهب الشافعي هل يجيز السفر للمرأة بلا محرم إذا كانت في صحبة آمنة؟ لا لا الذي قال بالتعميم في ذلك ابن كج وده مخالف للمذهب. نعم. مخالف للمعتقد في المذهب. المذهب بيقول تسافر في صحبة آمنة في الحج الفريضة فقط. أو في العمر الفريضة فقط. لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لتمرن الضعينة من حضر موت فتذهب فتطوف بالبيت. نعم. ها؟ لا تخشى. شوف هو العلة بقى. أشار إلى العلة. لا تخشى إلا الله والذئب على الغنم. يعني يبقى لو آمنت تروح الحج فقط. وده قول ابن حزم أيضا. ولله على الناس حج البيت من استطاع عليه سبيل. غير كده ما في. لا بد أن يكون محرم. يعني فضلتك من اسكندرية. نعم. إحدى النساء المسلمات الطيبات قالت هسافر القاهرة بالقطر. القطر ده صحبة آمنة. نعم. ما فيش فيه مشكلة. لا يجوز. ما يجوز. إلا كان ضرورة بقى ضرورة واحد معه لكن لا يجوز. ولو وقعنا نحن فيها أثمنا وهي لا تجوز. أنا لا أخالف الفتوى بما أفعل لو وقعت حتى في المعصية. لا يجوز. هل المسألة محل خلاف؟ ما أي خلاف في هذا الباب. أي خلاف النص قد جاء. كل خلاف جاء النص فيه فهو ساقط. نعم. شاذ. النص جاء. قال لا يحل للمرأة أن تؤمن بالله ولا من آخر على الإطلاق بقى. البهاقي قال سؤل عن يوم الليلة قال لا يجوز. سؤل عن ثلاثة أيام بلالهن قال لا يجوز. نعم. ثم قال لهم لا نختم لكم المسألة لا يحل للمرأة أن تؤمن بالله ولا من آخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. أنت كنت بتدخل القطار آمن. القطار أخطر شيء مش آمن. طيب هي جلس جي جاب أبو حلموس بجانبها. فهم حضرتك. نعم. والناس بقى عمالين في القطار تعرف كثير بقى. لا خليه قطار مكيف. هاجلس ويعمل إيه؟ يستأنس بالحديث وأسألها سؤال والله أنا هو طنطا من إمتى هيضرب هي بقى تقول له طنطا بعد تقول طنطا هو قال طنطا هو لكاك هيوم جاي إيه نايم معها كلاما وهي ما تستطيع أن تحتمل. نعم. والمرأة سهلة الإتيان عند من يلعب بالأذن تستطيع أن هو سبحان الله. يترك على أذنها فين بقى الأمان أين, نعم. أين هو وقف القطار ساعة في مكان سيحدث كلام يعني. نعم. كلام الكلام بعده البعض يستسهل الآن يعني سيدنا حتى إخواننا المغتربين في الخارج أن يخلي مثلا زوجته تنزل وترجع له تاني هو موجود بس هو يحجز لها الطائرة ويقول هي صحبة آمنة وأنا أخذت بقول أحد العلماء فتوى قال أنت تقف في المطار في برج العرب وهي هي تنزل لك من الإمارات أو تقف أنت في الإمارات ويجي لك من برج العرب ما دمت أنت واقف وهي واقفة خلاص هتلتقوا هل دي محل خلاف معتبر هذا شذوذ قلت كل خلاف جاء مع وجود النص فهو ساقط كل خلاف جاء مع النص فهو ساقط النص موجود لا يحل من أنتم لولا من آخر أن تسافر إلا مع ذي محرم يبقى سألوه نرجع نفس الأمر خل ما هذه أصلا معاه قوله. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوه عن الحم قال الحم والموت ثلاث مرات الحم والموت ما ينفع الباب هيغلق ودي نقطة البعض بيستسهل فيها جدا مسألة احتكاك الزوجة بأخو زوجها أو شقيق زوجها ولو كانت منطقة تخلع أمامه نعم وبنشوف مصائب كوارث يا سيدنا في هذا الباب يعني أحد إخواننا الصيادلة أنا جالي سؤال من سوريا قتلني مش عارف له دليل مش عارف له كيف أخرج المسألة أخ يعطف على أخيه الصغير نعم وهو أخو مشرد فقال هيجلس معنا قال امرأة اتقي الله ده أخي وقع عليه وكل يوم يتحرش بها لغايه ما وقع عليها وحملت منه وتعال بقى محمد حسن نفتي حملت منه موجود طبعا قالت لاخيه سيقتله جلست حامل خانت الرجل والمساله اعوص من لا حول ولا قوه الا بالله يا رب سلم والله نفس كنت لسه اقول لفضيلتك على موقف مشابه من طبيب صيدلي سالني في هذا السؤال يعني ان المراه حامل من شقيق زوجها يا رب يسلمنا واياكم كان بيسالني في مساله ان ينفع يديها حبوب لاسقاط الجنين ولا لا انا فتوى غير فتوى الناس كلها صرخوا وبعد كده ما عرفوش يجاوب طب جاوب هات بلاش اقول بقى انا عشان طبعا ما اعملش مفرقعات في حلقه كلها مفرقعات طبعا احنا لا نعمم يعني اخواننا الكرام ومشاهدات قناة الندى المحترمات أمهاتنا وأخواتنا الكريمات الفضليات العفيفات هؤلاء يعني فوق الرؤوس الحمد يعني لله. تفوق الرؤوس وما شاء الله أخوات كريمات وعفيفات وفضليات دائما يسألنا في أدق الأمور فجزاكنا الله خيرا. أمين. لكن نحن نتكلم من باب المناصحة يعني والنصيحة لله ورسوله في حال الناس فهنا نعود سيدنا للموضوع إلى الخلوة المسكنة. أنا خلوة فالخلوة هنا أنا كان نؤدي الاحتراز الإسلامي في هذا الباب. نشوف التعليم هنا والتعليم هنا. الإمام الشافعي بدأ يقول الإمام الشافعي أتق من أتقى الناس وأرقى الناس وأعلم الناس وأنقى الناس وأورع الناس. هل هذا فيه جدال؟ ليس فيه جدال. عالم النبيل كل هذه السمات فيه ولا لا؟ طبعا كالسبت للدنيا وكالعافية الأبدان رحمه الله. يقول عن نفسه لو تمنوني على جبل من ذهب لا تمنت لا أديت إليه. لو تمنوني على جبل من ذهب لا أديته إليه. ولو تمنوني على امرأة سوداء حبشية مع الاعتذار لكل سوداء. الكلام مش هو بيقول انه ممكن ما تجذبش عينه. لو تمنوني على امرأة سوداء حبشية ما تمنت نفسي عليه. الله اكبر. شافعي خذ الاعظم. يعني ما فيش حد يجي يقول انا بعيد عن الفتنه. يعني فتنه انا بنقع في الارض. نعم. المراه تمر بكهرب الرجل. نعم. كهرباء كهرباء تامه وهي تعرف ذلك. لما رجل كبير عنده 150 سنه 120 سنه وصل الى ذلك. كان عنده شأن فجاءت جاريه لتصلح له شأن. والرجل ستعرف بالوصف كيف وصل ده من صحابه رسول الله. نعم. دخلت عليه الجاريه فلما دخلت تصلح من شأنه هش له. فهشت له فوقع عليها. فقال صلى الله عليه وسلم اجلدوه. قالوا لو حملنا إليك لتفككت عظامه ومات. يعني بيقولوا جلد على العظمة لتفككت عظامه ما فيش نفس فيه. ميت. مات من شهر مات من سنة. ميت ودخلت عليه هش لها وهشت له فوقع عليها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يريد مخرج ولابد يقام عليه الحد. قالوا خذوا عسكر أسكال فيه 100 شمروخ فاضربوه ضرب. نعم. كمئة ضرب. حيلة حيلة شرعية كحيلة أيوب عليه السلام. لكن انظر رجل بيشتم راحة الموت. يعني ملوش في الحياة. لما انفرد بالمرأة هش لها وهشت لها. لكن هنا ده يرجعنا يا دكتور إلى نقطة مهمة. إن هو هنا ما بيقولش مسألة الخلوة. هو بيقول لك يجوز المعاشرة. هو بيقولش احنا قلنا ده كفر. احنا بنبين لا لا لا اقصد لا اقصد الجواز. انا اقصد انه هنا هو لا يتكلم عن الخلوة اصلا. افهمني. صدر. افهمني. نعم. احنا بنعمل ايه؟ بنأسس. بنسده من اول الطريق. صحيح. بنقول له انت سيبك انت راجل ديوس وعايزة ترتم في احضانه. احنا بنقول لك الشرع جاء سد الباب فقط بانه يمشي في شارع واحده هم الاثنين لوحده مع بعض. طب هستسمحك اشوف فيديو اخر. ماشي. وارجع لحضرتك. اتفضل. ده فنان يزعمون ذلك. نعم. وبيقول انا درست في الازهر. نعم. وتعلمت الازهر. الازهر بريء منه يعني. الازهر. نعم. لم يقل بهذا الكلام ابدا. نعم. وعلماء الازهر علماء كبار لهم الاحترام وكل تقدير. بيقول لك ان المساكنه هذه ضروريه قبل الزواج. ضروريه. اشوف. نعم. نشوف هذا المقطع. نعم. ثم نعود للتعقيب فوق معنا. هو الفكرة ان الجواز ده عرف بشري برضو اخترعوه بسبب الزراعة. يعني هو مجانش موجود. هيدا موضوع كتير مخبرني. فتحت لي شهيتي لناقشك. يعني شو ضد مؤسسة الزواج؟ يعني انا دلوقتي بحب انسان. نعم. تمام. ليه ندخل المجتمع والقوانين في بيننا؟ يعني ما انا بحبها. شو بتعيش معه بلا زواج بلا عقد؟ اعتقد ده انسب لكل الاطراف. مساكنة هي دي حاجة من بتزود نسب الطلاق ان الناس بتروح تتجوز على عمياني. يعني الجنس جزء مهم جدا من العلاقة. انت ممكن تتجوز اغلب حالات الطلاق اللي بتحصل بسبب ان مفيش توافق في العلاقة الجنسية. بس هيدا حرام وزنا. ما انا هنفضل نتكلم بقى في حالات. انا بكلمك في وجهة نظري دلوقتي. وجهة نظرك بتقول انه اذا حبيت ما بتتزوج بتعيش. لا ممكن اتجوز بس بعد ما نتوصل بعد ما تعيشوا مساكنة. بعد ما نتوصل ان احنا ننفع نعيش مع بعض. انا مستحيل اتجوز واحده شفتها عجبتني حبيتها اروح اتجوز ونعيش مع بعض ونخلف واولادنا لا دي مسؤوليه كبيره جدا. الجواز ده مسؤوليه كبيره جدا جدا جدا. ده فيديو من الفيديوهات اللي للاسف الشديد بيروجوها خلال الفتره الاخيره لاحد هؤلاء النخبه كما يسمونهم. النخبة المثقفة، النخبة المتعلمة، النخبة اللي متنورة، النخبة اللي بتدافع عن الحقوق والحريات هم في الحقيقة يدافعون عن حقوق وحريات الشذوذ وخراب المجتمعات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هنا شيخنا الحبيب بيقول لك إن من الضروري وجود المساكنة قبل الزواج، وطبعا البعض بيتعلل بالنقطة اللي قلتها لفضيلتك من شوية، مسألة التآلف وتراحم والتواصل ووجود الحب والألفة، ووجود إن أنا أقتنع بزوجتي وهي تقتنع بيا وناخد على بعض، فلما نتزوج نبقى أكثر تآلفا يعني. إناثا. نعم. إحنا بينا أن المسألة تجوز فقط سد ذريعة حتى في الخلوة. نعم. الأمر الثاني، الناس يستحلون ما حرم الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي زمان أمتي يستحلون الحرى والحرير والخمر. نعم. مع هذه نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم تحققت أيضا في هذا الباب. وأيضا الاتساء بالغرب تحقق في هذا الباب. نعم. أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي زمان أمتي يشربون الخمر يسمونها بغير اسمه. فهو زنا. نعم. صريح سموه مساكنة. نعم. في هذا الباب. والمساكنة كما قلنا في التعريف الصحيح أنه سيكون معها في مكان واحد بينهم. كان الكلام وكنا انتقلنا فيه في كلام آخر، هل الفقهاء قالوا بذلك؟ نعم. لا. قلنا ابن حجر الهيتمي فضلت قلت جملة بتاعت بجوار المرأة كان في كلام. نحن نتكلم على ابن حجر الهيتمي لما تكلم عن المساكنة، لما تكلم عن المساكنة بيقول هل يجوز هذه الصورة أن المرأة تكون بجوار الرجل، هو في غرفة بيت واحد يجمعها، يبقى بيت واحد لكن هو في غرفة وهي في غرفة. يقول لصحة هذه المجاورة حتى عشان تبعد عن الخلوة. صح كده. بيقول لا يتحد المرافق بعدم اتحاد المرافق. يعني المطبخ مش واحد. فهمها من باب اولى ايه؟ لا تتحد المرافق. يعني هو حتى لما اجاز ان تسكن بجواره في غرفه منفصله لابد من ثلاث شروط. الشروط الشرط الاول لا تتحد المرافق. ما بيش مثلا حمام مشترك او مطبخ مشترك، ما فيش اسانسير مشترك. كل هذا منفصل. لان طبعا لو قلت مطبخ مش مشترك يبقى من باب اولى حمام مش مشترك. صحيح. الشرط الثاني، ان يكون هناك ما يكون فاصلا بينه وبينها. يغلق. نعم. يغلق يعني ليس مستباح. لو قلت لي ستارة اقول لك مفيش، هيفتح الستارة ويدخل. سبحان الله. لابد باب. باب ومغلق ومعه ومفتاح ومعه في هذا الباب. فهمنا حضرتك. وما يكونش فيها ايضا شرط الثالث، ما يكونش فيها مجانسة مؤانسة. بالسلام والكلام فقط. طب هنا سيدنا عفوا هتطرق السؤال بيجي لنا كتير، مسألة اوبر او الشركات اللي هي بتنقل التاكسي، ان واحدة توقف تاكسي تنتقل مكان لمكان في صحبة آمنة في طريق آمن، هل هذه تقع في نفس الطائرة؟ بعض المعاصرين قال هذه خلوة وقال لا يجوز. أنا لست معهم في ذلك. الراجح فيها؟ الراجح فيها أنا لست خلوة جائزة يعني. ما دامت المرأة فين؟ في الخلف. في الخلف. لأن وبعدين المرأة تستطيع أنها وطالما ما فيش خضوع بالقول أو في بالضبط شرعية. الضبط شرعية. وده النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يردف أسماء بنت أبي بكر خلفه. نعم. لكنها تذكرت غيرة الزبير فهي امتنعت. فالإرداف جائز. بس بشرط أيضا ما يكونش المكان سفر. نعم. وما يكونش اصلا في مكان هي تعلم ان المكان ده عندنا يقولون في عاميه مصر شحته مقطوعه. مكان ما فيهوش لا، فهو يكون مكان يعمه الناس تنتقل من مكان لمكان بالسلام. هذا جائز. هذه من المرافق التي تيسير على. نعم. الامه بهذا ما فيها شيء. طيب مساله الفقهاء الذين تكلموا عن المساكنه، حضرتك بتقول ما فيش ولا الوحيد اللي يتكلم هو ابن حجر الهيتمي في مساله تكلم في الصوره التي قلتها هذه مساكنه ودي مش مساكنه. لا دي مش مساكنه. فاهمني ده طب الكلام اللي بيقوله الجماعه المخابيل دول اللي بيقول لك ابو حنيفه اجاز المساكنه. نعم. هل أبو حنيفة تكلم في هذه النقطة؟ الحقيقة لابد أن نقول إن أخذت الحكمة من الحمار فلن تجد فيها سبيلا إلى العقل. فاهم حضرتك؟ يعني أنت تتكلم عن علماء الأمة، أنا أغار يا شيخ. نعم. ما تحزن مني لو أنا. نعم. أنا الحمد لله مش عايز أنهار واشتد شدة أكثر من ذلك. لما تكلم عن علماء أمة والعلماء دول أصلا في مرتبة النبي صلى الله عليه وسلم وهم وكلاء النبي صلى الله عليه وسلم، تجعل بعض الموتورين يستهزئون بهم ويتكلمون عنهم ويلزقون بهم تهم. نعم. بهذه الطريقة لابد أن تغار على عرض العالم. نعم. نعم. لأن غيرتك على عرض العالم غيرة على النبي صلى الله عليه وسلم. لأن دول طالما تجرأوا على عرض العالم أقسم بالله فهم على عرض النبي صلى الله عليه وسلم سبيل إلى الجرأة على عرض النبي. هو ده الحاصل. هم تجرأوا على سنة النبي مش بيستهزئوا. نعم. بتقول له أوعى اوعى تكون لوحدك معاها، شوشو هيبقى معاك التالت. يا دم امك الخفيف. يا سلام يا سلام. وده استهزاء بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. استهزاء بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. فاهم حضرتك؟ هذا هو. فاحنا اصلا نغار على دين الله ونغار على السنه ونغار على عرض العلماء. ابو حنيفه لم يقل بذلك. لم يقل بذلك. لم يقل بالمساكنه بحال من الاحوال. ابو حنيفه هناك كلام نعده زله. نعده زلة. نعم. والعالم له زلات. صحيح. صحيح. كفى بالنبيل أن تعد معيبه. معيبه. له زلة. هو بيقول بأن المستأجرة تنزل منزلة الإيه؟ الـ الـ الأمة. المستأجرة تنزل منزلة الأمة. لكنها تنزل نزولا مطابقا. طب يعني إيه فقهيا هذا الكلام؟ الأمة إن اشتراها سيدها يطأها معروف. يطأها له. نعم. الله تعالى قال أو ما ملكت أيمانكم. يطأها. هذه كانت أحوال قديمة يعني. نعم. موجودة الآن. وقد قال صلى الله عليه وسلم بدأ التام غريبا وسيعود غريبا. نعم. كما بدأ فطوبة الغرباء الذي كان يناقشني سيادة الدكتوراه. لما قال لي إيه انزع لي من الليث بن سعد انزع لي كل الكلام على العبيد وإيه والإماء أنت هتخلي الغرب يضحك علينا. نعم. قلت له هذا علم علمه النبي لأصحابه صلى الله عليه وسلم. فقال لي لما الأعدل منهم وانت كنت أنا رجعته أنا لا مش هتميه. انا لا اقصد سيدي لا اقصد هنا انني أعرف. حاشا لله انني اخاف انا خفت عليك أنا عشان ما حدش يفكر منك كده لا لا أنا على طول افخر بهذه الشريعه أعرف. لكن انا اذكرها غير موجوده الان يعني نموذج غير موجود الان. فالحاصل انه الأمة يطأها اعطاها الله لانها عبد الشيطان. نعم. فجعل الله لها الذله والسخر فهو يطأها بدون مهر بدون زواج هي امته. ماشي. ابو حنيفه عمل ايه؟ جاب بالقياس ان المستاجره اللي بيعطيها اجرتها ممكن يطأها. قيل قال بذلك وقيل لا ايضا ما قالش بذلك. ضيق الامر. هو جعل وطئ المستاجره باعطاء الاجره شبهه يمنع عنه الحد فيها. يعني هو معترف انه ايه انها تستحق العقاب. نازنة. نازنة. نعم. لانه قال العقاب موجود. فهو قال لكن ادراء الحدود بشبهات مع الكلام في الحديث فجعلها جعل الأجرة لها شبهة تمنع الحد. نعم. يبقى لما يمنع الحد اعترف به أنه إيه؟ أنه زنا. فين بقى المسكن؟ يعني هنا أبو حنيفة لم يتحدث بريء بريء براءة تامة. بريء هؤلاء لا يغفلون يا أخي. يعرفون بما لا يعرفون ما عندهمش لا فقه ولا علم وحتى ما بيش يقرأوا أصلا. هنا سيدي كيف عظم الإسلام أو حذر من جريمة الزنا؟ كيف ينظر الإسلام إلى هذه الجريمة؟ هذه جريمة شنعاء لأن فيها ما فيها من اختلاط الإنسان. وهي عظيمة وقد نقرأ نحن في مقدمتها ونستغفر الله على ذلك. نعم. ونتوب الله. ونرجع ونفر. نعم. ونقول اللهم احفظنا اللهم احفظنا اللهم الله آمين الله. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال والفرج يصدق هذا أو يكذبه أو يكذبه. نعم. فإن كان الأمر حتى ولو كان مقدمات كلها محرمات وكلها من الزنا. نعم. وقد تقع كبيرة لكنها من الصغائر. ولأن الرجل لما قال أتيت من المرأة ما أتيت ما أتى رجل من امرأتي دون أن إيه؟ أن أطأ. نعم. دون أن أطأ. فما قامش على حد وقال اذهب غفر الله لك بالصلاة. صلى فغفر الله له. دي نفعت جدا مع ماعز. قال لماعز إيش؟ قال له أبيك جنون. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يسأل ماعز عشان ما يفرقه من خليه يرجع يتراجع لأنه اعترف بالذنب. فقال له لعلك قبلت. لعلك فأخذت لعلك كل هذا ليس بزنا لكنه مقدمات الزنا. وجاء الشرع بإيه؟ بغلق هذا كله وتحريمه. نعم. تحريم. لما تقول لي مسكنة وواحد طلع قال لا مش هخليه جماعة. بس يتعرف على بعض تبقى الشخصية ويعرف الشخصية وسمات الشخصية ويعرف هي بتحب إيه وهو بيحب إيه. تجيب له الموز يحبه تجيب لها المانجا تحبه ويبقى الاثنين مع بعض إيه فيها شيء من التآلف. يقول لك جواز طالونات ولا جواز مش عارف بالضبط. ويقول لك بقى انت فانا اقول له الان بالله عليك اذا نظر في عينيها ونظرت في عيني ماذا سحب في مساء اسرح صحيح اذا همس في اذنها وقال ما رايت اجمل من هذا المنظر الذي امامي ماذا سحب ستريه ما هو اخفى من ذلك. وبعد ذلك ماذا يحدث؟ يحدث الامر الذي قد تهتز له السماوات. نعم. اذا فشى الزنا في قوم منع الله عنه من قطر يا رب سلم ضغط الله عليهم. نعم. في هذا البلد. نعم. وهنشوف قوم كالحمير ينعقون نعق الحمير يريدون أن يمطر الله علينا حجارة من السماء ويستحلون ذلك ويجوزونه ثم يغرون أعين الناس ثم يأتي يعني من المخنثين من يقرب ذلك بل وينادي به ويقول الأمر على سجيتي أنتوا ليش أعدائنا في هذا الباب. أنا أقول لك تؤمن بالله على العرش. نعم. الله حرم عليك الزنا. تؤمن بالرسول أنه نبيك وأنه الذي أرشدك. نعم. حرم عليك الزنا. تؤمن بأن الصحابة هم خير الناس وأفضل الناس أجمعوا على حرمة الزنا. تؤمن بالأئمة الأربعة الذين جعلهم الله وكلاء النبي وهم علماء الأمة قالوا بالإجماع على حرمة الزنا. نعم. ويكفي ما نص عليه القرآن يعني من العقوبة المشددة. نعم. في الدنيا والآخرة للزاني والزانية. قال خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلده 100 وتغريب عنه. نعم. والسيب بسيب جلده 100 والرجم. الرجم الى الموت. المحصن يرجم الى ان يموت. الى الموت. سبحان الله. ولذلك الله يحفظ. عقوبة شديدة يعني الله يعني الانسان يتعجب. الله يحفظ. كيف الله حددت هذه الله العقوبة ولماذا؟ لأنهم شنيع لعظمها. عند الله. نعم. أحسنت. شو بقى هنا العفة والطهارة. نعم. لما تزل امرأة وما تستمرئش. جاءت النبي قالت له أنت ولي أمرنا. اه. أنت نبينا. طهرني فإني حبل من الزنا. النبي يغض الطرف. ندمانة. ندمانة تائبة عايزة تمشي بقى إيه؟ نعم. وتوبي بقى بينك وربك هو ده الأفضل. قال لها اذهبي حتى طلع. وضعت وجدته. هذا طفل. وهنا النبي سرق لها الباب حتى ترجع. لا ترجع ولا تعود. وتتوب وتتوب. لكن هي سبحان الله حريصة على التوبة أمام النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك انظر بقى ما قال فيها وكيف مدحها. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ارجع حتى تفطمي. ذهبت فطمت ورجع مصرة. نعم. مصرة. فقال دعوهما أحد وخذها ورجمها. هو بيرجمها حجر منها ألقاه خالد الدماء سالت على ثوبي. قال لعنة الله عليك. فقال لا تلعنها. والذي نفسي لا قال والذي نفسي بيدي إنها تابت توبة لو وزعت على أهل المدينة لوسعتها. الله أكبر. في رواية أخرى قال لو تبات صاحب مكس اللي هو بتاع الضرايب صاحب مكس لا لا لا لا غفر له. الله أكبر. الله. فانظر انظر كيف وهي توبة صادقة هنا. ماعز ماعز صدق رسول الله قال طاهرني. قال والله رأيت أسبح في أنهار الجنة. الله أكبر. ودي تقول مساكنة والرجل. نعم. صاحب القرنين يقول القرن ذهب والقرن. نعم. الآخر باقي حتى يعني يعتلي عرش القنوسة. نعم. هو ده العرش الذي يعتليه في هذا الباب. نعم. كيف الرجل يقبل على هذا حتى أصلا لو كان عصيا. تعرف حضرتك مشيت في الشارع فوجدت واحد مسك واحدة بيكلمها وبيقترب منها. وقفت له لو ما قفت وقفت برها دكتور أحمد. نعم. وراجع نفسي أنت تعمل إيه ونفاق. مش أنت لسه. فقمت جاي ربنا ذكرني سريعا. على شارب الكؤوس أن يتناصح. نعم. وإلا فالإثم إثمان والذنب ذنبان. يا رب سلم. لا يمنعك الوقوف المعصية ألا أن تنصح. أن تنصح. نعم. ليه بقى ليه. نعم. ورب السماء لو هذا المنطلق مفيش ولا واحد يحل له أن ينكر على أحد. صحيح صحيح. لأن تمحيد الطاعة غير وارد وتمحيد المعصية غير وارد. نعم. أبو بكر تعرف من أبو بكر سيد الناس جميعا بعد الأنبياء والمرسلين. قال مثلا ما طلعت الشمس ولا غربت على أفضل من أو خير من أبي بكر. كان يقول علمني دعاء أدعو به. قال قل رب إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. نعم. العلماء قالوا لا غرو ولا عجب أن يكون ظلم نفسه. تمحيد الطاعة غير وارد كما قال الشافعي. نعم. لكن يقول ظلما كثيرا وهو أبو بكر ما نحن نعمل إيه؟ صحيح. فنحن نقف المعصية لكن لابد ننكر. نعم. ولابد أن نبين. فلذلك نحن نقول أن الرجل يكون عديم المروءة. عديم الشهامة يكون فيه مثل كم دائدة ده نهر جارف من الخنوس. نعم. مخنف. صحيح. الرجل حتى مش عايز يبقى مذكر. نعم. يروح يتصرف كمان. عشان كده سيدنا عاوز اسال فضلك سؤال الاخير لان الحلقه للاسف وقتها انتهى. نعم. السؤال الاخير وهو نصيحه الدكتور محمد حسن الغفار للاباء والامهات لحمايه ابنائنا وبناتنا من هؤلاء المجانين اللي بيطلعوا على شاشات التلفزيون وكل واحد يقول اللي عاوزه يعني يبقى هو واخد اخذ المساحه التي يستطيع بها. لا ويبقى قبلها في الغالب الناس دي يعني المخدرات مسحت دماغها ممكن. الشرب وما الى اخر ذلك بيطلع يهرتل باي كلام وخلاص. كيف اقي ابنائي وبناتي من هؤلاء المجانين الذين يقعون كل يوم بتصريحات او يظهرون كل يوم بتصريحات جديده. نعم. تفسد على الناس دينها. نعم. ماذا تقول زين؟ انا اريد انت الفت الامر امرين. نعم. الاول انت حضرتك بينت كده على اساس ان حال هؤلاء ليس عدول عشان تاخذ منهم قول. جزاك الله خير. نعم. وانا بتحرص جدا اتكلم عن نقائص الناس واتكلم عن كلامهم. لكن انت الشرع معك في ذلك. نعم. ولابد وكانوا اصلا يفعلون ذلك مع البدع اصلا. نعم. فانت بتنفر الناس من قول مثل قول هؤلاء. صحيح. لانهم الحمير لو نطقوا لقالوا بالحكمه عنهم. نعم. هذا الحق. نعم. يعني. نعم. ده بالضبط. لكن انا لا ابحث عن نقائص الناس. انا ابحث عن القول وابينه وبين ان هذا قول كفر. نعم. مفيش كلام فيه. لما يقول يجوز وافتخر هذا قول كفر. نعم. حكمه هو بقى هو على خطأ. الأمر الثاني مش هنصح الأباء والأمهات والأبناء الآن سأنصح هذا المتهم أولا. اتق الله ربك. نعم. ما زال في العمر بقية. اتق الله واعلم أنك رجل. تذكر رجولتك. تذكر كيف أن الرجل جعله الله قواما جعله في شيء يرفعه. نعم. احنا قلنا أن الغرب أصبحوا خنازير. بنته بتدخل بالولد ولو تكلم الشرطة جات أخذته. نعم. فهو خنزير جالس في البيت. أما أنت لا تكون كذلك. أتريد أن تكون أقل من خنزير نجاسة وخسة. نعم. أنا أنصحك أنت تقل ربك ترجع. نعم. عاود أمرك بل عاود دينك لأنك على خطر. يعني أنت لو قلت ذلك واستحليت وأنت تعلم أنه محرم بالإجماع كفرت كفرا نوعا كفرا نعم. بينا يخرج من الملة والذي نطقت به نطقت به كفر. فأنا أنصحه أنه يرجع ويتراجع نعم. وأنصح الممثل والمغنية وكل من اشترك في هذا الباب خلي عندكم حياء نعم حياء لو حتى ما فيش حياء الحياء شعبة من الإيمان كما قال النبي أصلا قال دعوة أنها حياء من الإيمان صحيح. وطبعا ده الحياء الممدوح نعم. وده المهم جدا المذموم أن يكون في يمنعك عن علم أمر أو فعل منكر نعم. أو تستحي من امراتك أنت مع امراتك كن مجنونا محدش يقدر يتكلم معك في حاجة نعم. تكلم بما شئت على ما شئت فيما شئت نعم. فهمني لكن هناك حياء في المجتمع صحيح. الأمور الاجتماعية التي تتكلم فيها نعم. الأمر الثاني أنا أنصح الأباء والأمهات أنهم لابد من تأسيس تعاليم الإسلام نعم بناء الأسرة بالأسوة صحيح يعني احنا غياب الشريعة من البيوت مش مشكلة فقط. غياب السيرة نعم. تعرف أن أعظم سبل ارتقاء الأخلاقيات نعم. بتعليم السيرة صح تكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم كيف رضى بناته كيف فعل نعم. يعني وكيف لما ترتقي امرأة عندها 24 سنة وهي سيدة نساء العالمين الله أكبر تموت بعد النبي بستة أشهر كده فاطمة رضي الله عنها أنا أقصد انظر كيف نماها النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله والمسألة ما فيهاش سطوة وما فيهاش أننا أفعل نعم. ورب العزة أنت لو اتخذتها يعني بنت رحيمة وصديقة رفيقة ومثقفة بتكلمها أنا أصلا لا تتك على البنت في أي شيء نعم. ستفعل ما تريد أنت وفوق ما تريد بالحب صحيح بالحب والنقاش نعم. لا سيما إذا علمت أنك حقا عندك رسوخ وبتنمي أخلاقيات هي هترتفع بها بعد ذلك نعم. يعني المجتمع كله يفتخر بها بعد ذلك على على ما لها فيها من عنفوان ومن عفة وحياء نعم. وطلاقة في اللسان فالحاصل أنا أقول لابد من استرجاع نعم. السيرة في البيت كل أسبوع لابد يكون في درس كامل صح. إما ولي الأمر إما الأم بتاخد البنات تتكلم على على على السيرة سيرة نعم. أمهات المؤمنين سيرة الفضلات من النساء سيرة الأزواج نعم. وكيف حق الأزواج الوالد عليه أن يكون رجلا عند الملمات هو رجل نعم. عند الأمور التي يحصل فيها علو وغلو في الانحراف البتر نعم. يعني بقى يعني الرجولة بقى يعني الرجولة تأتي تقول له هنزل بشعري هنزل بشعري وهو أبوها واحد لما واحد يقول لما شيخ الدكتور احمد لما واحد اتصل بيقول لي انا ببكي مش قادر عليها اعمل لها ايه واخويا يقول لي مش قادر عليها اعمل لها ايه نعم. لو انا بدخل من الهاتف لا صفعته على وجهي وصفعت على وجهي في هذا الباب الرجوله فين يا دكتور نعم. نعم. هنا الحسم في الرجوله نزول بالحجاب فقط نعم. اجلس في البيت كيفما شئتي صحيح. لا احجر عليك واسعا فاهمني والامر الثاني ايضا ما فيش حاجه اسمها مخالطه نعم ما جيش تقول له زميلي كان قاعد جنبي في البنش وقال لي المساله دي اقولها له يا بابا ولا ما اقولهالوش بابا لما يسمع كده يروح يكسر البنش ولا بقى. حتى مش شرط يقعد جنبي حتى انه يكلمني او يراسلني او كذا المخالطه قفل الباب من البدايه افضل نعم المخالطه نعم. في هذا الباب ويعلم البنت انت عفتك الا تتكلمي مع احد نعم وعفتك الا تخالطي احد صحيح وعفتك ان تحسني لنفسك بحيائك الكل سيرمخك باحترام ها نعم. ولا اسمع فيك طامع نعم. اما الاخرى فالكل ينظر نظر منزلة والكل يطمع فيها بما شاء نعم. الحاصل أنه لابد أن تكون قاصرة قاصرة الطرف والأمر الأخير للبنات وللأولاد أما الأولاد يعز علي أنتم شباب الأمة نعم. السواعد النابضة الناهضة انتصار الإسلام نعم. يكون على أيديه صحيح. يكونون بمثل هذه الأخلاقيات نعم. بمثل هذه الصفاقة بمثل هذه التفاهة ويسمعون لمن نعم. المشكلة أنا بقول للشباب السماع لمن وأنا ما دمت أقول سامحني الوعظ وعظ والعالم عالم نعم. والأمة لازم تفرغ بين الاثنين نعم. لازم تفرغ بين الاثنين لأن الوعظ ممكن ينفرهم النار النار القبر القبر أما العالم بيأتي صحيح. بهدوء ولطف ورفق نعم. ويعطيه الأسس ويقول بالأسس الخلقية تعرف كيف ترتقي نعم. فهم يسمعون العلماء الراسخين يسمعون لمن كان حقا قد له وفور العقل والذكاء والفراسة وله العلم نعم ده اللي لابد انما المشكله عامه وطامه برضه الوعظ والقلب والتزكيه نعم. التزكيه غطت فكله هذه مشكله تحتاج لحلقه اخرى سيدنا الحبيب شيخنا واستاذنا الحبيب استاذ الدكتور محمد حسن عبد الغفار رضي الله عنك سيدنا وجزاك الله خير جزاك الله خير اللهم امين اللهم امين واياكم دكتورنا الحبيب مشاهدينا الكرام قضيه خطيره قضيه دعوه هؤلاء غلمان بني علمان او غلمان بني خيبان على راي الشيخ محمد لمسألة المساكنة أو الزنا، لكن تغليفه بلفظ آخر بالمساكنة هذه دعوة للزنا الصريح لتخريب المجتمعات. عقوبة الزنا الشيخ محمد تكلم عنها كما ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن، عقوبة شديدة جدا، سبب من أسباب الخراب، سبب من أسباب العقاب من الله سبحانه وتعالى. إن عم الزنا والربا، أي نعم، إن عم الزنا والربا على الناس. نقطة أثرها الشيخ محمد مهمة جدا، نقطة عدم تقليد الغرب. الغرب تقليده يخرب على الناس عقولها ودينها. لا تتبعون سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، تحذير شديد من رسول الله صلى الله عليه الصلاة والسلام حتى لا نسير في هذا الطريق. ولذلك البني آدم ده اللي طلع بيقول المساكنة وبيدعو المساكنة بياخد قدوته من أمريكا وأوروبا التي فيها كما ذكرنا في الحلقة ويفتخر بذلك. ولما تنظر إلى هذه الدول التي يزعم أنها من دول الحضارة ومن الآخر ذلك، تجد أن نسبة ما تزيد عن 80% زي ما عرضنا لحضراتكم في الحلقة، أكثر من 80% من أطفال هؤلاء الدول من خارج العلاقة الشرعية، 80% لقطاء من الأبناء مش عارفين أبوهم من أمهم. سيدي هدم المجتمع، من منهم سيقود المجتمع؟ واحد مصدر ما يقود مجتمع يقود على كل حرفة انساب بل ضياع الانساب. نعم. دي زلزلة. نعم. قلت والله المجتمعات هذه منهارة. نعم. لكن الله تعالى يبقيها ليظهر الحق. صحيح. فيدكها دكا بإذن الله تعالى. نعم. النقطة اللي بعد كده مسألة ان اي حد بقى بيتكلم في دين ربنا سبحانه وتعالى مشكلة كبيرة. يعني انت راجل محامي ما تخليك في المكتب بتاعك وشوف القواضي بتاعتك والناس اللي بتجيلك وانت مالك تكلف دين ربنا ليه؟ محامي ايه عشان لا يدخل كله في بعضه. اي نعم. فانت مالك بدين ربنا، انت بتتكلم فيه ليه؟ انت ايه وظيفتك؟ الطبيب بيتكلم في الطب، الصيدلي بيتكلم في الدواء، المعلم بيتكلم في التعليم، خلاص الشيخ يتكلم في الدين. انت مش شيخ، انت مش عالم. من الذي قال لك ارجع لكلام ابو حنيفه وهات اكذب على ابي حنيفه وروج لكلام مغلوط عن ابي حنيفه؟ مشكله كبيره جدا. ولذلك بنقول لاخواننا واخواتنا وابائنا وامهاتنا الكرام، اسمعوا للعلماء الراسخين، لا تسمعوا لهؤلاء الاوباش اللي واخد شارب ترامادول ولا شارب مش عارف ايه وجاي يفتي على الهواء. مشكله كبيره جدا. اخر نقطه عاوز اقولها اللي اختتم بيها فضيله الشيخ، وهي مساله ان احنا نجمع اولادنا وبناتنا حوالينا، نعلمهم سيره النبي صلى الله عليه وسلم، نقرا عليهم الوحي القران والسنه، نربطهم بدين ربنا سبحانه وتعالى حتى يعصمهم الله من هذه الفتن. وبهذا الحد قد وصلنا الى نهايه هذه الحلقه، على نلقاكم في لقاءات اخرى باذن الله سبحانه وتعالى، سائلين الله عز وجل ان يحفظنا واياكم وان يستر بيوتنا واياكم، ان يتوب علينا وعليكم. وللحديث بقيه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.